الى الجهاد، الشباب مشتاق الى الجهاد. وطبعا الجهاد والضوابط والشروط والكلام، مش الفرقعات الهوائية اللي بتحصل بيه، لا، هذه تضر جهاد بضوابطه، الامة في شوق اليه. تخيل لو ان حاكما واحدا رفع الراية، والله لانضوى تحت الراية، تحت راية لا اله الا الله، ملايين الشباب، مش من مصر، لا، من العالم الاسلامي كله، من العالم كله. الاقصى مش هيرجع بيه. ترفع معنويات الجيش بالمسرحيات الحقيرة والرقصات العارية، نرفع معنويات الجيش بهذا. انظر الان الى سبحان الله ضور الاسلحة في القاهرة، ضار المدرعات او ضار كذا او ضار كذا، اتحولت الى اندية. لو مرت اي ليلة ستجد الرقص والغناء الى النهار، سبحان الله. وضباط الصف بكميات ضخمة، سرحوا، لماذا؟ لماذا يصرح هؤلاء في الشهور القليلة الماضية وانتم تتابعون؟ جيش مصر، شباب مصر، لا يراد له ان يتربى على الرجولة وعلى الجهاد، ولا على البذل ولا على العطاء، حتى يظل الاقصى في ايدي اخوان القردة والخنازير من ابناء اليهود. اليهود الان يا اخوة وضعوا 24 قنبلة نووية على خط الحدود بين مصر واسرائيل. المرحلة اللي جاية مرحلة خطيرة جدا. ليس هذا رجما بالغيب. 24 قنبلة نووية على خط الحدود بين مصر واسرائيل. ووزير خارجيتنا يصرح تصريحا مباشرا ويقول اخشى من المواجهة العسكرية من جديد في المنطقة. كلام خطير جدا. فيجب على الأمة أن تصطلح مع الشباب، تخرج الشباب الطاهر من السجون والمعتقلات. ليه جمال عبد الهادي يعتقد؟ ليه؟ لماذا؟ وأمثاله. ويخرج الغندور المجرم اللي سب الدين علنا، وبعدين نتهم نحن إذا ما قلنا هذا بالتطرف. تلك والله قصة ضيزة، والله القلب ينزل. من يسب الدين يكرم، ومن يدعو الى الدين يجرم. امر عجب. وتريد الامة النصرة وتريد الاقصى؟ والله لن يكون. في سنن ربانية في الكون، سنن ثالثة، الله لا يحاذي احدا من الخلق بحال. مفيش شغل دروشة. الصحابة في الميدان وقائد المعركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتخلوا عن بعض اسباب النصر فكانت الهزيمة. سنن ثابتة ربانية لا تتبدل ولا تتغير بحال من الاحوال مهما ادعيت لنفسك من مقومات المحاباة. الغرب يعطي وياخذ بالاسباب، يبدع في الجانب العلمي والجانب المادي، والامة المسكينة المدروشة تتأخر لانها ما خرجت بالاسباب. هتقعد في المسجد تقول تحمد الله وتسبح الله وتنتظر ان تمطر السماء عليك ذهبا او فضة؟ لن يكون، لانك جهلت قانون السببية. نريد لشبابنا ان يؤصل هذه المفاهيم وان تستقر في قلبه، لنعرف سر أزمة الامة وسبب هزيمتها وسبب ذلها، ولنقف على الطريق الصحيح الذي لا نصر للامة الا بسلوكه والسير فيه. المسجد الاقصى فتحه عمر وحرره صلاح الدين وسلمه المسلمون من جديد الى اخوان القردة والخنازير. ولن نستلم الاقصى من جديد الا اذا عدنا الى العزيز الحميد. نسأل الله ان يردنا اليه ردا جميلا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، والمسجد الحرام للمسجد الاقصى بمعجزة الاسراء. انه معجزة المعراج تبدأ منين؟ من الاقصى الى السماوات العلى. قف عند معجزة الاسراء قليلا. لماذا انكر المنكرون معجزة الاسراء؟ لعنصر